الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، الله أكبر، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. عليكم السلام ورحمة الله، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. عليكم السلام ورحمة الله. المبنى الثاني من مباني حجية الإجماع عبارة عن المبنى الذي يقول بأن كشف الإجماع عن الحكم الشرعي قائم على أساس التعبد، على أساس قيام الدليل الشرعي على حجية الإجماع تعبدا، نظير قيام الدليل الشرعي على حجية خبر الثقة تعبدا. هذا هو المبنى الثاني والأساس الثاني من أسس حجية الإجماع، وهذا المبنى هو الذي ذهب إليه فقهاء العامة، فقهاء السنة، حيث استدلوا على حجية الإجماع بأدلة لفظية، كما نستدل نحن مثلا على حجية خبر الثقة بأدلة لفظية، هم أيضا استدلوا على حجية الإجماع بأدلة لفظية. والذي يستحق الذكر من بين هذه الأدلة اللفظية الذي يستحق التعرض له هو الحديث النبوي المشهور المروي بطرق العامة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا تجتمع أمتي على ضلالة، أو ما هو قريب من هذا اللسان. وقد وردت من قبلهم روايات عديدة محصلها هذا المضمون، وتقريب الاستدلال بذلك على حجية الإجماع هو أن هذا اللسان وإن كان لسان إخبار إلا أنه شهادة من قبل النبي صلى الله عليه وآله بقسمة الأمة، قسمة مجموع الأمة، شهادة من النبي بأن الأمة بمجموعها المركب معصومة، يعني لا تكون ضالة، لا تكون مخطئة. قد يضل وينحرف ويخطأ هذا الفرد وذاك الفرد، الضلال والخطأ ممكن وجائز بالنسبة إلى كل فرد فرد، أما الأمة بمجموعها المركب لا، لا يمكن أن تكون ضالة وخاطئة. وهذا هو معنى عصمة المجموع. العصمة تارة تضاف إلى الفرد بما هو فرد، كما نحن نعتقد في أئمتنا أن هذا الفرد بما هو فرد معصوم، ذاك الفرد بما هو فرد معصوم، هذا معنى عصمة الفرد. وأخرى العصمة تضاف إلى الأمة بما هي أمة، المجموع بما هو مجموع، مجموع الأمة. خب، حينئذ يقال أنه هذه الشهادة من قبل النبي إن فرض أنها ثبتت عندنا بطريق قطعي، كما إذا سمعت كنا مثلا حاضرين ذاك الوقت وسمعنا هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو لا، لم نكن حاضرين نقل لنا هذا الكلام بشكل متواتر بحيث حصل لنا القطع بهذه الشهادة أن النبي شهد في حق الأمة بهذه الشهادة، حينئذ تثبت عصمة الأمة ثبوتا وجدانيا قطعيا، نقطع بعصمة الأمة بلحاظ المجموع المركب. هذا فيما لو ثبتت هذه الشهادة بطريق قطعي، ولو ثبتت هذه الشهادة تعبدان بخبر الواحد فحينئذ تثبت عصمة الأمة ثبوتا تعبديا طبعا لا ثبوتا وجدانيا. وعلى كل حال النتيجة واحدة، سواء ثبتت عصمة الأمة ثبوتا وجدانيا أو ثبتت ثبوتا تعبديا، النتيجة هي حجية كلام الأمة، حجية الأمة بمجموعها المركب. النتيجة وجوب اتباع الأمة فيما إذا أجمعت على شيء، لأنها لا تجمع على شيء إلا وهو حق باعتبار هذه الشهادة من النبي بعصمتها بما هي أمة. هذا هو الاستدلال، تقريب الاستدلال بهذا الحديث على حجية الإجماع. وقد يناقش هذا الاستدلال ويقال إن هذا اللسان وهذا المضمون إنما يدل على أن مجموع الأمة لا ينحرف، مجموع الأمة لا يخطأ لا ينحرف، غاية ما يثبته هذا اللسان هو هذا المطلب، هو أن المجموع حجة، وهذا أمر ثابت ومسلم وصحيح حتى عندنا نحن الشيعة، بل مجموع الأمة الإسلامية لا تخطئ، وذلك لأن من بين هذا المجموع شخص معصوم وهو الإمام، هو هم أحد أفراد هذه الأمة، أحد أفراد الأمة معصوم فهو موجود ضمن المجموع وهو الإمام الحجة الموجود في كل زمان لا تخلو الأرض منه. فحتى نحن أيضا نعتقد بأن مجموع الأمة معصوم، مجموع الأمة معصوم بلحاظ أن فيها المعصوم، في ضمنها المعصوم وهو أحد أفراد هذا المجموع. من قال أنه دائما فيها المعصوم؟ بشهادة حديث الثقلين الذي شهد بأن الكتاب والأثر لن يفترقا حتى يرد عليه الحوض إلى يوم القيامة، ما دام القرآن موجودا إذن الأثر أيضا موجود لن يفترق. والمعصوم لا يوافق غيره في الضلال والانحراف والخطأ، إذن فتكفي عصمة أحد أفراد الأمة، تكفي لعدم ولالة الأمة وعدم خطأها بمجموعها. فهذا اللسان لا يجدينا شيئا وراء ما يمكن إثباته بنفس عصمة الإمام. يعني احنا هذا الخبر، هذه الرواية، هذا اللسان لا يعطينا شيئا إضافيا. هذا اللسان يقول أن المجموع معصوم، نحن أيضا لو سألنا سائل المجموع معصوم نقول له نعم المجموع معصوم باعتبار أن فيها المعصوم. ها؟ النكتة تختلف عندهم وعندنا. لا لا ما أقول النكتة عندهم وعندنا واحد. لا المناقش يقول هذا اللسان لا يزيد لم يزدنا علما لم يفدنا شيئا جديدا. أحمد اللسان أحمد الشيعة. لأن هذا اللسان يقول لا تجتمع أمتي على ضلاله قم من أمته الإمام. إذن صح أنه لا تجتمع أمته على ضلاله ولو بلحظ وجود الإمام داخل. إذن شنو الفائدة من هذا الحديث عندما الإمام موجود؟ الإمام موجود ومعصوم. هذا الحديث لم يدل على شيء أزيد من وجود المعصوم بين هذه الأمة وأن ذاك المعصوم معصوم لا يوافق على ضلاله لا يوافق على خطأ. ونحن أيضا هذا مسلم مسبقا نحن نؤمن بهذا المطلب. فالحديث على تقدير صدوره ليس فيه دلالة على أكثر من وجود المعصوم في الأمة ما يدل على شيء آخر. هذا ما قد يذكر إلا أن هذه المناقشة غير ثامنة فلندافع شوية عن الجماعة بعدين نشوف والتوصل. هذه المناقشة غير ثامنة وذلك لأن ظاهر هذا الحديث هو أن التنافي والتنافر إنما هو بين نفس اجتماع الأمة وبين الضلالة بين اجتماع الأمة وبين الضلالة أكو تنافي. الأمة ما تنسجم مع اجتماع الأمة ما ينسجم مع الضلالة. هذا الحديث يدل على هذا المطلب لا يدل على التنافي بين شخص معين وبين الضلالة. ولا تجتمع أمتي على ضلالة. جميع الأمة مجموعة. جميع الأمة لا يجتمع الأمة مجموعة. لا اجتماع الأمة هذا ما يكون على ضلالة. فهناك منافات بين اجتماع الأمة على شيء وبين أن يكون ذاك الشيء ضلالة وخطأ. لا أنه لو صح ما قلتم في الإشكال هذا معناه أنه هناك تنافي بين الضلالة وبين شخص معين وهو المعصوم. بينما الحديث يدل على أن هناك تنافيا بين الضلالة وبين اجتماع الأمة لا بين الضلالة وبين شخص معين. ولذا جعل هذا من ميزات هذه الأمة لا تجتمع أمة. وإلا لو كان المقصود كما قلتم أن الأمة لا معصومة لأن بينها المعصوم قوة سؤال الأمم من كان بينها المعصوم. الأرض لم تخلو من حجة أبدا منذ خلقها الله من اليوم الأول إلى أن يلف الله الأرض ومن عليها دائما معصوم موجود في الأرض. ما صارت ميزة هاي الأمة. بينما النبي يريد إن صح هذا الحديث النبي يريد أن يجعل هذا من ميزات هذه الأمة لا تجتمع أمتي. وإلا لو كان المقصود عصمة الأمة بلحاظ وجود المعصوم بينها فالمعصوم كان موجودا بين سائر الأمم أيضا فلم يكن هذا ميزة لهذه الأمة. إذا كل أمة كان يوجد بينها المعصوم إما نبي أو وصي نبي ليس هكذا. إذن فالمقصود بهذا الحديث على الظاهر هو أن غير المعصومين من هذه الأمة لا يجتمعون على الضلالة. هذا المقصود غير المعصومين يعني غير هذا الفرد المعين اللي هو معصوم عندنا غير المعصومين من هذه الأمة يعني ممن يتصور في حق كل واحد منهم بخصوصه يتصور أن يخطأ أن يضل لكن مجموعهم لا يضل. وإن شئتم هكذا قولوا أن ظاهر هذا الحديث هو أن موضوع العصمة وملاك العصمة المجموع، هذا هو موضوع العصمة في هذا الحديث. يعني نقطة العصمة، نقطة عدم الضلالة، هذه النقطة قائمة بالمجموع بما هو مجموع، حيث عبر بأن الأمة لا تجتمع، أمتي لا تجتمع على ضلالة، لا أن ملاك العصمة وموضوع العصمة عبارة عن وجود معصوم بين هذه الأمة، بحيث تكون نقطة عدم ضلالة الأمة قائمة بذاك الشخص بذاك المعصوم، ويكون ضم سائر الأفراد إليه من قبيل ضم الحجر إلى جنب الإنسان، هذا خلاف ظاهر الحديث. بناء على تفسيرنا إذا فسرنا الحديث بذاك الشكل الذي قلناه أنه الأمة معصومة لأن بينها المعصوم، هذا معناه أنه ضم سائر الأفراد إلى ذاك، ضم الحجر إلى جنب الإنسان، كل شيء ما عندهم دولت. بينما ظاهر الحديث لا، يريد يقول أن ملاك العصمة وعدم ضلالتها اجتماعها، كونها مجمعة على شيء، لا أن ملاك العصمة كون المعصوم بينهم، وجود المعصوم بينهم. لا يعني يفهم صح، يفهم من هذا الحديث، يفهم أنه يريد يقول بقطع النظر عن ذاك الشخص الذي أنتم تعتقدون أنه معصوم، غير ذاك الشخص الأفراد الآخرين اللي كل واحد منهم إذا حسبتم حسابه يجوز أن يخطأ يضل ينحرم، لكن مجموعهم لا ينحرم، مجموع كل ذولاك اللي هم غير معصومين فرديا لكن مجموعهم معصوم. هذا يعني يفهم من هذا الحديث أن عنوان المجموع هو له موضوعية في العصمة. الزمان فرج البعض، ها؟ الزمان فرج البعض، الزمان فرج البعض، اجتمع إقدار معين هذا لهم العصمة، مجموع ما صار والمحصوم يخرج. لا لا، المعصوم هم خليه يكون موجود، لكن نكتة عصمة هذا المجموع ليس عبارة عن وجود المعصوم بينهم، صح المعصوم موجود ضمن المجموع لأن المجموع لا يتحقق إلا مع اجتماع الكل، صح المعصوم، لكن نكتة أن هذا المجموع معصوم ليش؟ لأن ذاك موجود، أو لأنه حتى لو لم يكن ذاك موجودا نفس الاجتماع معصوم، نفس الاجتماع نفس المجموع معصوم. ها يقال أن ظاهر هذا الحديث هو أن موضوع العصمة وملاك العصمة نفس هذا عنوان المجموع، عنوان المجموع لا حتى في الاجتماع تحكم معنى الاجتماع، لو تحكم معنى الأمة، معنى الأمة واضح، أمة الإسلام، أمة الشهادتين. هذا الالتباس يجي من كلمة الأمة، مو من كلمة. أي التباس؟ إنه مجموع أو جميع، مثلا جميع الأمة. ما ليس الآن بحثنا عن أنه هل المراد المجموع أو الجميع؟ المقصود المجموع، لا تجتمع، لا تجتمع أمتي، الجميع خب يعني كل فرد فرد؟ لا، وهذا فقطعا لا يشهد النبي بعصمة كل فرد فرد من أفراد أمته، لأن هو يعلم أنه شكوا في داخل أمته، هو يعلم يدري أن ذاك شنو ذاك شنو، لا يشهد بهكذا. إن شهد، لو صح الحديث وشهد، فقد شهد بعصمة المجموع مثلا، المجموع لا بعصمة كل فرد فرد يعني الجميع، هذا هو واضح البطلان، هو أجل شأنا من أن يشهد مثل هذه الشهادة عصمة كل فرد فرد. فالمستدل بهذا الحديث هكذا يقول المفهوم عرفا من هذا اللسان هو أن ملاك العصمة يعني ملاك عدم الضلالة، هذا الملاك قائم في عنوان المجموع بما هو مجموع، هذا العنوان بما هو بما هو هو هذا هو هو الذي له العصمة، لا أن العصمة ثابتة لهذا العنوان بنكتة أخرى، بنكتة وجود شخص بينها، ذاك الشخص فرده وشخصه معصوم. لا، هذا خلاف ظاهر الحديث. ظاهر الحديث هذا. فهذه المناقشة لا تتم. نعم، قد يقال أن هذا الحديث بالأخر لا ينتجنا نتيجة عملية زائدة على نتيجة عصمة الإمام عليه السلام. افرضوا قبلنا منكم أن هذا الحديث يدل بظاهره على أن هناك معصوما آخر غير الإمام الذي نحن الشيعة نعتقد بعصمته، هذا الحديث يدل على أن هناك معصوما آخر غير الإمام، وهو منه مجموع الأمة. افرضوا هذا الحديث يدل على وجود معصوم آخر وهو مجموع الأمة بما فيهم الإمام، لأن المجموع هذا معناه. إذن يصبح لدينا معصومان، أحدهما الإمام عليه السلام بشخصه معصوم، والمعصوم الآخر مجموع الأمة بما فيهم الإمام. ثم ماذا يقول صاحبه هذا الكلام؟ يقول إذن هذا لا يتضمن بالنسبة لنا، لا يتضمن نتيجة مفيدة. لماذا؟ لأن إحراز قول هذا المعصوم الثاني وهو مجموع الأمة، إحراز قول هذا المعصوم الثاني يكون دائما توأما مع إحراز قول المعصوم الأول. لأنه لو أحرزنا دخول المعصوم الأول في هذا المجموع كفى ذلك في حجية الإجماع، ولو لم نحرز دخول المعصوم الأول يعني الإمام في هذا المعصوم في هذا المعصوم الثاني، إذن لم نحرز قول المعصوم الثاني، لأن المعصوم الثاني كان عبارة عن المجموع بما فيهم الإمام، والمفروض أننا لم نحرز قول الإمام، إذن لم نحرز قول المعصوم الثاني. بناء على فقط تأخير. إيه؟ لا لا، بالنسبة لنا إيه؟ هو الكلام يقول أن هذا الحديث بالنسبة لنا ما يفيد. بالنسبة لنا لا يفيد فائدة إضافية. لأنه أفرض حتى لو على أحسن الفروض هذا الحديث يدل على أنه أكو في الأمة الإسلامية أكو معصوم آخر غير هذا المعصوم اللي إحنا الشيعة نعتقد به، وهو مجموع الأمة بما فيهم الإمام. أفرض والحديث يدل، بعد أحسن هذا تردون، الحديث يدل على أن الأمة بمجموعها أيضا من المعصومين. طيب، لكن شي فيه بالنسبة لنا دائما لا يمكننا أن نحرز قول هذا المعصوم الثاني إلا إذا أحرزنا قول المعصوم الأول، وإذا أحرزنا قول المعصوم الأول بالنسبة لنا كفى ذلك، نحن لا نحتاج إلى إلى إلى شيء آخر. فإذا لم نحرز دخول المعصوم الأول، لم نحرز قول المعصوم الأول ودخوله في المجمعين، إذن لم نحرز قول المعصوم الثاني، لأن المعصوم الأول جزء من المعصوم الثاني، فعدم إحراز قوله مساوق لعدم إحراز قول الثاني. إذن مثل هذا الإجماع الذي يضم الإمام عليه السلام، هذا الإجماع نحن لسنا بحاجة إلى إثبات حجيته، إذ يكفي في إثبات الحق عصمة الإمام عليه السلام، فليست في هذا الإجماع فائدة مستقلة. اللهم إلا أن يقال أنه يمكن الاستفادة من ذيل هذا الحديث، حيث ورد في بعض صيغ هذا الحديث ورد أنه صلى الله عليه وآله قال بعد أن قال إن أمتي لا تجتمع على ضلالة، هاي العبارة إضافية موجودة، فإذا رأيتم اختلافا فعليكم بالسواد الأعظم. هذا الشيء الإضافي هذا موجود في سنن ابن ماجه الجزء الثاني صفحة 1203. خب ظاهر هذا الذيل الوارد في هذه الصيغة من الحديث ظاهره إرادة المعنى العرفي للإجماع وليس المعنى الدقيق للإجماع. فإذا رأيتم اختلافان فعليكم بالسواد الأعظم. ظاهر هذا الذيل هو أن المقصود من الإجماع المعنى العرفي للإجماع مو المعنى الدقيق يعني الكل كل بما هم يعني بحيث لا يستثنى ولا واحد. لا ليس هذا هو المقصود. المقصود المعنى العرفي للإجماع الذي لا يمتلم بخروج فرد أو فردين أو ثلاثة. المعنى العرفي للإجماع متحقق وليس المقصود المعنى الدقيق يعني اتفاق الكل بدون استثناء. ليش؟ وذلك لأن هذا الحديث قد فرض سوادا أعظم وفرض اختلافا وأمر باتباع السواد الأعظم. قال إن رأيتم اختلافا فعليكم بالسواد الأعظم. افترض أكو سواد أعظم وأكو اختلاف ويقول أنه اتبعوا في هذا الفرق اتبعوا السواد الأعظم. إذن يكون المقصود بالإجماع هو السواد الأعظم يعني الأكثرية الساحقة حسب تعبيرنا اليوم مو الإجماع بمعنى اتفاق الكل. الأكثرية الساحقة. إذن المعصوم الثاني هو السواد الأعظم وليس المجموع كما كنا نفترض لحد الآن. المعصوم الثاني غير هذا المعصوم الفردي الشخصي الذي نعتقد نحن الشيعة به. المعصوم الثاني الذي يدل عليه هذا الحديث عبارة عن الأكثرية الساحقة من الأمة مو كل الأمة مجموع الأمة. لا السواد الأعظم بقرينة هذا الذيل. وحينئذ فلا يكون إحراز قوله توأما دائما مع إحراز قول المعصوم الأول وهو الإمام عليه السلام. قد لا نحرز نحن دخول الإمام في المجمعين ومع ذلك نحرز قول السواد الأعظم نحرز قول هذا المعصوم الثاني الذي هو السواد الأعظم. وحينئذ إثبات عصمة هذا مفيد سوف يفيدنا. لو ثبت لو ثبتت عصمة هذا السواد الأعظم سوف تكون عصمته مفيدة بالنسبة لنا لأنه هذا السواد الأعظم مو دائما توأم مع المعصوم مع الإمام عليه السلام. قد لا نحرز دخول الإمام المعصوم ضمن السواد الأعظم لكن نحرز قول السواد الأعظم. فلو ثبت أن السواد الأعظم أيضا من المعصومين لو ثبت حينئذ تكون هذه العصمة مفيدة حتى بالنسبة لنا أيضا ويكون لإثبات عصمته ولإحراز قوله أثر عملي. هذا غاية ما يمكن أن يقال في تقريب الاستدلال بهذا الحديث على حجية الإجماع والدفاع عن هذا الاستدلال ورد المناقشات ودفعها عنه. هذا غاية ما يمكن إلا أن الصحيح طبعا عندنا هو أن هذا الحديث لا يصلح لأن يكون دليلا على حجية الإجماع وذلك لأن هذا الحديث ساقط سندا ودلالة. أما سقوطه سندا وعدم اعتبار سنده فليس فقط لأجل أن رواة هذا الحديث عندما نحن الشيعة مجهولون أو غير ثقات أو أمثال أبو هريرة وغيره. لا لا لا ليس فقط لأجل هذا. لا ليس لأجل الأصول المذهبية عندنا فحسب باعتبار أن هذا الحديث ورد من طرق عامة وبواسطة إفراد مجهول الحال عندنا. لا بل السند ساقط وغير معتبر حتى عندهم حتى على أصولهم وموازينهم في الجرح والتعديل. وتوضيح ذلك أن هذا الحديث لم يرد في الصحيحين، لا في صحيح البخاري ولا في صحيح مسلم، وإنما ورد هذا الحديث في سنن ابن ماجه وفي سنن أبي داود. الأول يعني؟ نعم، حتى الأول، حتى المقطع الأول لم يرد. يعني لم يرد أبدا هذا الحديث بأي شكل من الأشكال في الصحيحين البخاري ومسلم، وإنما ورد في سنن ابن ماجه الجزء الثاني صفحة 1203، وورد في سنن أبي داود الجزء الرابع صفحة 98، وذكره الحاكم النيسابوري في مستدركه على الصحيحين، وأشار إلى عدم نقاء السند، أشار إلى أن السند غير نقي، لكن هو باعتبار أنه من جهة التزم منذ البداية في مستدركه، التزم بأن يخرج الأحاديث بأسانيد احتج بمثلها الشيخان، يعني البخاري ومسلم أو أحدهما، ولذا يقول على شرط الشيخين، يقول مثلا في ذيل كل حديث أن هذا الحديث صحيح على شرط الشيخين، يعني على نفس الموازين التي يتبعها البخاري ومسلم أو أحدهما. هو التزم هكذا بأنه لا يخرج إلا الأحاديث التي هي بأسانيد تتطابق مع موازين وشروط الشيخين، لكن في خصوص المقام أشار إلى ضعف أسانيد هذه الرواية، مع أن هذه الرواية ليست على شرط الشيخين، يعني ليست على طبق الموازين التي يشترطها الشيخان، مع ذلك جابها هذه الرواية على خلاف ما التزم به في بداية كتابه، باعتبار أن هذا الحديث أسانيدها فيها ضعف، لكن هو حاول أن يعالج هذا الضعف بعلاج، هذا العلاج هم لا فائدة فيه كما سوف نرى. وبيان ذلك هو أنه روى في مستدركه هذا الحديث عن ثلاث، ابن عمر وابن عباس وأنس ابن مالك، روى هذا الحديث عن هؤلاء ثلاث، يعني روى عن كل واحد منهم بطرق أو بطريق أو بطرق. أما ما رواه عن ابن عمر فقد رواه عن المعتمر ابن سليمان بأسانيد سبعة، أولها هذا السند أبو الحسين محمد ابن أحمد ابن تميم الأصم ببغداد، عن جعفر ابن شاكر، عن خالد ابن يزيد الكرني، عن المعتمر ابن سليمان، عن أبيه، عن عبد الله ابن دينار، عن ابن عمر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا يجمع الله هذه الأمة على الضلالة أبدا. هذا السند الأول. ثم يقول الحاكم أنه خالد بن يزيد القرني هذا اللي كان موجود في هذا السند، يقول هذا شيخ قديم للبغداديين، ولو حفظ هذا الحديث لحكمنا له بالصحة، يعني يقصد أن هذا الحديث من خالد إلى رسول الله صحيح سندا، فلو كان قد وصلنا هذا الحديث من خالد بشكل صحيح لحكمنا بصحة. وهذا معناه شنو؟ معناه أنه أن له تأملا في المقطع الموجود بينه وبين خالد، ليش؟ لأن يقول ولو حفظ هذا الحديث لحكمنا له بالصح. لكن مع الأسف مثلا هذا معناه ما يقول بعد الباقي ما يقوله خبثاء ذولا، لكن يقول لكن الله أيضا يجري الحق ولو حفظ هذا الحديث لحكمنا له بالصح. بعدين ثم يسترسل في ذكر باقي الأسانيد إلى المؤتمر ابن سليمان إلى أن يصل إلى السند الخامس. السند الخامس هذا أبو الحسن عبد الصمد ابن علي ابن حكرم أو مكرم حكرم الظاهر البزاز ببغداد عن محمد بن غالب عن خالد بن عبد الرحمن عن المؤتمر عن سلم بن أبي الريال عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. قلنا هذه الأسامي السبعة كلها تنتهي إلى ابن عمر. قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا يجمع الله هذه الأمة أو قال أمتي على الضلالة. هذا السند الخامس اللي ذكر. بعدين يقول بعد هذا السند يقول وهذا لو كان محفوظا من الراوي يعني المعتمر لكان من شرط الصحيح. هذا هم معناه تضعيف للمقطع الواقع بينه وبين المعتمر. يقول لو كان محفوظا من الراوي يعني المعتمر من المعتمر إلى رسول الله صحيح، لكن لو لو لو صح نقل من قبل المعتمر عن المعتمر لا لكان من شرط الصحيح. معناه أنه أن في ذهنه تضعيفا للمقطع الواقع بينه وبين المعتمر. هذا بالنسبة للسند الأول والسند الخامس. بالنسبة إلى باقي الأسانيد السبعة غير هذا الأول والخامس وقع فيها شخص بين معتمر بن سليمان وبين عبد الله بن دينار، غير الشخص اللي في السند الأول شفناه وغير الشخص اللي في السند الخامس شفناه. أكو شخص آخر، هذا الشخص عبر عنه بعدة تعبيرات. تارة عبر عنه بأبي سفيان المدني، وأخرى سفيان وأبي سفيان، وأخرى أبي سفيان سليمان بن سفيان المدني، ورابعة سليمان المدني، وخامسة سليمان أبي عبد الله المدني. ثم يقول الحاكم يقول قال الإمام أبو بكر ابن محمد ابن إسحاق لست أعرف سفيان وأبا سفيان، هذا أنا ما أعرف هذا منه، سفيان وأبو سفيان ما أعرف. ثم يقول في سبيل التخلص من ضعف السند مع مضمونه يقول إن هذه الأسانيد سبعة إلى المعتمر ابن سليمان وهو أحد أركان الحديث، لا يسعنا أن نحكم أن كلها محمولة على الخطأ لأجل عدم معرفة سليمان ابن مضمونة. أنا جاوبه باعتبار هذا هو شريف، هذا هو مهم من أركان الحديث هذا المعتمر. نحن ما يمكننا أن نقول أن كل هذه الأسانيد مثلا محمولة على الخطأ باعتبار أنه الواسطة بين المعتمر وبين عبد الله بن دينار من عرف منه أبو سفيان سفيان، هذا هاي الجهة ما توجب أن نحن نخطئ كل هذه ونحن إذا قلنا هذا القول نسبنا الراوي عن المعتمر إلى الجهالة ووهنا به الحديث. لما ما نقول هالحديث بس نقول ولكننا نقول إن المعتمر بن سليمان أحد أئمة الحديث وقد روي عنه هذا الحديث بأسانيد يصح بمثلها الحديث، فلا بد يحطوا لهم يزوون أحيانا مع أنه هلقد هم يقولون أحنا وأحنا ودقيقين وكذا، لا بد من أن يكون له أصلون بأحد هذه الأسانيد. فما يصير كوتلة قائل هذا الحاكم اللي يسابوني له. ها هو الاحكام منه ما جاء حاكم ساعه، لا لا هو الحاكم يسوري من اعمدتهم يعني تقول كنت شلص. أم كل واحد اللي يحكي شوية حكي للسيستم اصبر بعد في كم يوم اطلع البخاري هم باعتبار هم اكو في صحيحه ما ينفعنا هم اخاف يقولون هذا هم كان جسم لا مولانا مو شيء اكون نيسابوري منهم ومن كبارهم لكن الله يجري الحق على ألسنتهم احيانا دائما هو يجرى الحق في لسانهم احيانا دائما هو يخرج القوات الصحيحين يجرى فيهم خوف واستدرك اسم الكتاب بالاخره لو كان شيعي هم ما كان يصحح هذا الحديث كان يجد في وهم السند يعني منفذا يضرب ها يعني هو موجود هذا الزواج في الصحيحين هم موجود لا فضائل الزهراء موجود حتى في الصحيحين أكو أبواب خاصة فضائل علي لأنه باب فضائل الصحابة فيجي بذولا ينظلني الزهراء هم من الصحابة أبران عامة المتأخرين عدة تصحيحات الحاكم تصحيحات لا يقبلون خب إذا لو بقينا نحن والصحيحين أصلا ما في فرق أبد وبعد أحسن احنا دفاعا عنهم قلنا الحاكم على شرط الشيخين يذكر هذا الحديث والا اذا ما تقبلون الحاكم بعد احسن تقبلون البخاري ومسلم فقط وهذا الحديث ليس لا في البخاري ولا اذا اساس حجيه الاجماع عندكم بطل هو بعد افرد وللكلام تتم تاتي ان شاء الله والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى اله